هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالرجال أم هو أيضا خاص بالنساء يدخلن فيه؟ الحديث عام للرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وهكذا المرأة نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، هكذا المرأة المعلق قلبها بالصلاة، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وهكذا امرأتان تحابتا في الله أو رجل وامرأة تحابا في الله داخل في هذا الحديث، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا الخامس. هكذا امرأة إذا دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله هي من السبع الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. السادس رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهكذا امرأة صدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينه، هي من السبع سواء بسواء. السابع رجل ذكر الله خاليا يعني ما عنده أحد ففاضت عيناه من خشية الله، يعني بكى من خشية الله ما عنده أحد، عن إخلاص وعن إيمان وعن خوف من الله جل وعلا، هو من السبع. وهكذا المرأة إذا بكت من خشية الله خالية. نعم، جزاكم الله خيرا. سمع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.